بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم للحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الأذان والمساجد. مساجد. الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل بناء المساجد والحث عليها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن سعيد الجزري وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع بين الله الخولانية يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس في سين كريه سين بنى مسجد الرسول عند قول الناس في سين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير: حسبت انه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنه. وقال ابن عيسى في روايته: مثله في الجنه. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال اخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني ابي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد، فكره الناس ذلك، فأحبوا أن يبعثوا على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثلا. نعم، وكان موفقا رضي الله عنه في هذا، في توسيعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يريدون أن يبقى المسجد على هذا الحال الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغير يعني فيه شيئا من جهة تحسينه وغير ذلك. ولكن عثمان رضي الله عنه بنى المسجد والسعة وشيده، لكن التشييد الذي لا يدخل في حد الناس، وكان الناس يحبون أن يبقى الأمر على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أنه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسع النبي المسجد في عهده، وقال كما جاء في حديث ثمامة بن حزم القشيري رحمه الله رضي الله عنه أنه كان يوم الدار شهد الدار، يعني يوم فتنة عثمان، يوم أن تصوروا دار ودخلوا عليه فيها، ف دعا عثمان رضي الله عنه بالذين ألب الناس عليه، وقال فيه، فكان مما قال: ناشدتكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى من بني فلان فأدخله المسجد فيكون له خير له فيكون له خير منه في الجنة فاشتريته بخالص مالي، هل تعلمون هذا؟ قالوا: اللهم نعم. فعثمان رضي الله عنه لما وسع في المسجد، ما وسع عثمان رضي الله عنه شيء من عند نفسه. وأيضا هذا الحديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية: مثله في الجنة. فتوسعة المسجد والاهتمام به والعناية به ليس يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس يحبون، يعني ما كرهوا ذلك يعني كراهة التحريم وقالوا: لا هذا حرام، لا، وإنما كان يريدون أن يبقى الأمر على ما كان حتى يتذكروا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يتذكروا الأمر الأول، فما كان الصحابة يعني يوافقون على التسجيل بسهولة. ولكن هذا أمر أجمعت الأمة على جوازه، ولا يعاد في عثمان رضي الله عنه من أجل ذلك، وإنما هي من فضائله رضي الله عنه. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، أو بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. نعم. فهو نفسه وضع الأيدي على الركب في الركوع ومسح التطبيق.